الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستفتح هذا المجلس الفقهي بتوجيه مهم، وهو أهمية الصبر في الحياة الزوجية. فإن الإنسان لا يمكنه أن يجد امرأة كاملة الأوصاف، ولا المرأة أن يمكنها أن تجد رجلا كامل الأوصاف. فعلى المسلم أن يرضى بما قسم الله عز وجل له، لا سيما إذا كانت المرأة معينة على طاعة الله عز وجل. وكذلك المرأة عليها أن تصبر ما دام الزوج معين لها على طاعة الله تبارك وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. تأملوا هذه العناية العظيمة من الله عز وجل للأسرة والزوجين، أن شرع هذا التشريع الخاص: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن من الأهمية بمكان الصبر بين الزوجين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خير ولا أوسع من الصبر. وأذكر قصة لطيفة، أن رجل من التابعين كان دميم الخلقة، وكان له زوجة جميلة يضرب بها المثل في جمالها بين النساء، وكانت هي تقول: إن الله ابتلاني بك، أصبر وأرضى أم أسخط وأكره؟ فوالله إني لراضية بقضاء الله وقدره. وكان هو يقول: إن الله ابتلاني بك، أشكر أم أكفر؟ فينبغي على الزوجين أن يصبروا، والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما يفعله بعض الأزواج أن كل غضبة وراها طلقة، هذا كلام لا يليق بالرجال أصلا. الطلاق يكون في حال الرواقة، على مصطلح العامية طلاق يكون في حال هدوء الحال. إذا أحس الزوجين أنه لا يمكن الاستمرار في هذه الحياة، ولا يوجد هناك غضب ولا سبب، يجلسان معا وهو يقول لها: يا أمة الله، لا أستطيع أن أتواصل معك بدون أن يقول الآن لماذا، خلاص. وهي تقول: لا أستطيع أن أصبر معك. أما أن الإنسان يطلق لأنه غضبان، يفرغ غضبه بالطلاق، هذا مو طريقة الرجال، هذا هي طريقة النساء. المرأة هي اللي تقول إذا غضبت تقول: طلقني، وإذا أنت غضبت قلت لها: أنت طالق، وش الفرق صار بينك وبينها؟ ما يصلح هذا. جعل الله القوامة للرجال لعلمه سبحانه بأنهم أقدروا على تحمل الأحوال. هذا ما أحببت أن أقدمه بين يدي هذا المجلس، ونبدأ بالأسئلة. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل للمرأة أن تلبس البنطلون تحت الملابس النسائية؟ هو أدعى للستر من عدم لبسه، فهل يجوز لبسه من تحت الملابس وأمام النساء والمحارم والزوج؟ وما هي ضوابط لبسه؟ البنطلون المعروف الذي هو للرجال لا يجوز للمرأة أن تلبسها، لأن لبس المرأة لا بد أن تكون مفارقة للبس الرجل. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والنساء بالرجال. ومن علامات التشبه: التشبه في التجمل، هذه واحدة، والتشبه في الملابس هذه الثانية، والتشبه في الصوت وطريقة الكلام هذه الثالثة. ف فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس بنطالا هو خاص للرجال، وكذلك ليس لها أن تلبس بنطالا هذا البنطال خاص للكافرات في تشبه بالكافرات، ما عدا ذلك تلبس ما تشاء إذا كان ليس فيه تشبه لا للرجال ولا للنساء الكافرات الفاسقات الفاجرات، فلا بأس لها أن تلبس ما تشاء حتى الحرير. بالنسبة للمرأة المسألة فيها واسع، الواجب عليها أن تستر عورتها، يعني بعض الحريم اليوم أخبروني بعض الشباب أنهم صاروا يلبسون بشوت، البشت هذا لبس خاص بالرجال، كيف المرأة تلبس البشت؟ قالوا لا هذا بشت نسائي. شلون يعني؟ غير الصبغة ولا اللون ولا إيش؟ ما دام اسمه بشت ما يصير للمرأة أن تلبس عمامة مثلا، ما يصير للمرأة تلبس العمامة، لأن العمامة خاص بملابس الرجال، لابد أن يكون هناك في فرق بين لباس الرجال ولباس النساء. يقول السائل ما القول الراجح في زيارة النساء للقبور؟ هذا ذكرناه مرارا وتكرارا. باختصار نقول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة أن تزور المقابر استقلالا، ولكن لا بأس أن تزور المقابر تبعا، راحت تغسل أمها ولا خالتها ولا عمتها ولا زوجها وبعدين مرت على المقابر وسلمت، هذا لا بأس به. أما أن تتقصد زيارة المقابر ورد يا فلان رايح المقبرة، هذا ما يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، رواه أبو داود بإسناد صحيح، لعن الله زوارات القبور، هذا حديث واضح. فإن قال قائل هذا منسوخ، نقول اللعن لا ينسخ، اللعن لا ينسخ، لأن هذا خبر والخبر لا ينسخ. يقول ما حكم الخرائط الذهنية للقرآن الكريم؟ إذا كان المقصود من الخرائط الذهنية هو تصور ذهني معين لربط الآيات بعضها ببعض، أو لربط مجموعة الآيات بعضها ببعض، لربط القصص بعضها ببعض، لربط آخر الآية بالآية الأولى بعدها، فهذا أمر لا بأس به، لأنه ليس مقصودا لذاتها، هذه الخرائط ما هو مقصود لذاتها، مقصود لأمر آخر شرعي وهو حفظ كتاب الله عز وجل، فهذا لا بأس به. أما إذا كان المقصود بالخرائط الذهنية للقرآن غير هذا المعنى فهذا أنا ما أعرفه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. يقول ما حكم دفن طفل في مقبرة نصرانية؟ إذا كان الطفل مسلم فبالاتفاق لا يجوز دفن الطفل المسلم في مقبرة النصارى ولا في مقبرة اليهود ولا في مقبرة الكفار، بالاتفاق لا يجوز إلا عند الضرورة كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله. بل لو كان أحد أبويه مسلما والآخر كافر الطفل يدفن في مقابر المسلمين تغليبا لحكم الإسلام. يقول أخت تسأل هل هي إذا استمعت وتابعت دروس في التلفاز أو على اليوتيوب هل هي تعد كمن يحضر مجلس علم؟ أي هل لها أجر مثل من يحضر المجلس العلم؟ لها أجر تحصيل العلم، أما مجلس حضور مجلس العلم لا، لها أجر تحصيل العلم، أما حضور مجلس العلم لا، حضور مجلس العلم لا بد أن يكون في المكان الذي يعقد فيه العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، مثل حالنا الآن الناس صلوا الجمعة وانتشروا في الأرض وإحنا جالسين نتذاكر، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة هذه رواية الترمذي وذكرهم الله في من عنده. عند البخاري: إن لله ملائكة يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر تنادوا أن هلموا إلى بغيتكم، فيأتون ويحفون الملائكة، الملائكة يحفون المجلس إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا. ثم إذا انتهى المجلس يصعدون إلى الرب تبارك وتعالى فيسألهم الله ماذا يقولون، قالوا: يا ربنا، يحمدونك ويكبرونك ويهللونك ويسبحونك. قال: هل رأوني؟ قالوا: ما رأوك. قال: كيف لو رأوني؟ قالوا: لو رأوك لكانوا أشد ذكرا لك. قال: ماذا يسألونني؟ قالوا: يسألونك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. قالوا: ماذا يسألونك؟ قالوا: يسألونك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة لأنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا وتلامذتنا. فيقول الله عز وجل: هل رأوها؟ قالوا: ما رأوها. قال: فإني أشهدكم أني أعطيتهم ذاك. حضور مجلس ذكر تحصل هذا الأمر العظيم. قال: ومما يستعيذوني؟ قال: يستعيذونك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. قال: هل رأوها؟ قال: لا. قالوا: لا. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: كانوا أشد استعاذة منها. إذن هذا الفضل لا يحصل إلا بالحضور الشخصي، هذا الفضل لا يحصل إلا بالحضور الشخصي. يقول السائل: يوجد مسجد في الحار ويوجد به مصلى للنساء، ونحن نعمل في المسجد حلقات لتحفيظ القرآن، بما أنه لا يجوز دخول الحائض للمسجد، هل يجوز حجز مساحة معينة من هذا المصلى ويكون للتحفيظ فقط؟ الجواب: لا يجوز الاستيلاء على المسجد وجعله مصلى، لا يجوز الاستيلاء على أرض المسجد وجعله في حكم الخارج عن المسجد تحت أي مسمى، لا يجوز. طيب، لو رضي الواقف؟ هذه في خلاف بين العلماء. لو أن إنسان أرضى، أوقف أرضا، قال: هذه الأرض للمسجد، حوطوا المسجد وحطوا له حوش، بعدين جو عند الواقف قالوا: لبنينا المسجد بس نبي نحط مكتبة خارج المسجد في الأرض المسجد اللي أنت أوقفتها، هل يجوز الآن تغيير هذه النية أو لا؟ فيه قولان لأهل العلم، والصحيح أنه لا يجوز. ليش ما يجوز؟ لأنه بقوله أوقفت الأرض للمسجد خرجت من ذمته، ليس له سلطة عليها، خلاص، صح ولا لا؟ ما يصير. فما دام أن مسوين حلقة تحفيظ في المسجد وتبون تحجرون مكان معين تخلونه مصلى، لا، مو على كيفكم، هذا يبقى مسجد. لكن الحائض إذا كانت تأتي لتحفظ أو تأتي لتحفظ وعليها الدورة الشهرية تتحفظ وتأتي بحيث لا تلوث المسجد وتتوضأ تخفف الحيض ثم تحفظ القرآن بدون مس المصحف، لا بأس بذلك إن شاء الله. يقول: إذا وجدت كتابا مكتوب فيه آيات قرآنية وحرقته، هل فيه إثم؟ تحريق الكتب العلمية سواء كانت نافعة أو ضارة وفيها بعض الآيات القرآنية بحسب النية، إن كان نية الرجل إهانة الكتاب والآيات فهذا كفر بالإجماع. إذا كان مقصود الحارق أنه يريد أن يحرق الكتاب حتى لا يهان الكتاب ولا تهان الآيات، فهذا أمر جائز باتفاق الصحابة. ولهذا قال علي رضي الله عنه: أيها الناس، لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فإنه ما أحرق المصاحف إلا عن مشورة منا. عثمان رضي الله عنه جمع المصاحف الأخرى التي لم تكن على العرض الأخيرة وفيها الزيادات وفيها التفسيرات، تفاسير الصحابة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحرقها كلها. فإذا حرق الكتب جائز، فإن قال فإن بعض الفقهاء كالحنفية يرون دفنه أولى، دفنه قد يعرضه للإهانة أيضا، لأنه ربما يداس المكان المدفون، والله أعلم. يقول: ما هو عقاب الحلف بالقرآن الكريم كاذبا؟ الحلف بالله والحلف بالمصحف أو الحلف بالقرآن كلام الله كاذبا، هذا مو يمين غموس بس، هذا يمين غموس وأشد وأعظم. اليمين الغموس أن يكذب الإنسان في حلفه وهو يعلم أنه كاذب، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، ممدد على جنبه جلس، قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يرددها حتى قال الصحابة: قلنا ليته سكت. واليمين الفاجرة التي يكذب بها الإنسان كاذبا هذه كبيرة من كبائر الذنوب بالإجماع. والحلف بالمصحف كما قال ابن عباس: من حلف بالمصحف كاذبا لا يمر عليه عام إلا ويهلك، أو كما قال. فماذا يفعل الإنسان إذا حلف بالمصحف كاذبا؟ يتوب إلى الله توبة صادق أولا، ثم يذهب إلى الذي حلف عنده ويبين له أنه كذب، ثم يكثر من الاستغفار والتوبة والصدقات لعل الله أن يتجاوز عنه. هذا ما تعلق بأسئلة الهاتف. الآن نفتح المجال لكم، تفضل. نعم، الكتب التي تدعو للبدع والمحدثات والشرك والكفر والإلحاد هذه يجب إحراقها بالإجماع، نص عليه ابن أبي يعلى وغيره من أهل العلم. الكتب التي تدعو إلى البدع والشرك والخرافات، تدعو إلى الزندقة والإلحاد، يجب حرقها ولو كان فيها آيات. فهو ينوي بإتلاف هذه الكتب تخليص المسلمين من الشر، وما فيها من الآيات ينوي أنه إنما يحرقها لأجل أن لا تهان. نعم، تفضل أبو عمر. مرة ثانية ما فهمت السؤال. لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخره. طيب، أي هذا جيد. في سورة النساء، في سورة النور، الله سبحانه وتعالى حينما ذكر ما ينبغي للمؤمنة أن تتحفظ بالنسبة لأنه يعني يجب عليها أن تتحفظ في عورتها إلا عن بعولتها أو زوج أبيها أو إلى آخره، فهذا دليل على الإباح، دليل على الإباح. وأما هناك ذكر، لم يذكر ذاك لأن هناك الآية مع الزوجات أصلا، هنا كان الكلام مع المؤمنات عموما، وهناك كان مع الزوجات خصوصا، فما في داعي لذكر البعولة. نعم نعم. نعم، الله المستعان. آه، هذه الأمانة أجنبي مسلم أو كافر؟ طيب إذا كان هذه الأمانة لغير مسلم فأنت تبحث عنه من كان مصاحبا له في هذا البلد، أو تسأل عن عنوانه إذا كنت تعرف في بلده. إذا لم تتوصل إليه فلك أن تتصرف في هذه الأمانة بعد سنة من البحث والتفتيش، لك أن تتصرف فيه باعتبار أنه ملك لك، ومتى ما جاء يعطى مثل الأمانة التي كانت عندك. نعم وياك. نزل دم؟ لا فاهم، يعني نزل دم في أي شهر؟ في أي شهر؟ المرأة الحامل إذا تيقن حملها، إذا تيقن حملها مثلا الطبيبة قالت هذه حامل وهي تيقنت من الحمل لتجاوز أيام دورتها، حصل عندنا يقين ولا لا؟ إذا تيقن حملها فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الدم الذي ينزل منها ليس بدم حيض، إنما هو دم استحاض، تتوضأ لكل صلاة وتصلي. نعم. الطفل ايش؟ ايه أخوكم مبارك يسأل يقول قد جاء عن بعض العلماء مثل ابن القيم أن لكل رجل نصيبا من اسمه، هذا الكلام ما هو حديث طبعا وإنما يعني استنباط لبعض العلماء، وإلا قد يكون إنسان اسمه عبد الله وهما يعبد الله، صح ولا لا؟ قد يكون إنسان اسمه جمال أو جميل هو ما هو جميل ولا جمال، هذا واقع ولا لا؟ قد يكون إنسان اسمه خالد بعد 20 سنة 21 سنة مات، وين وين الخلود؟ واضح ولا لا؟ لكن المقصود أن لكل رجل من اسمه نصيب، المقصود بهذا أن الإنسان يتأثر باسمه، هذا المقصود، وليس المقصود انطباق المعنى الكلي عليه. يعني مثلا أنت تسمي نفس ولدك تسميه ثاير، يا ثاير يا ثاير يا ثاير يا ثاير، خلاص هذا يصير عنده مخ، يعطي مخ أنه لازم يكون ثاير، هذا المقصود. ولذلك يذكرون من القصص كما في كتاب الأذكياء لابن الجوزي أن رجلا جاء إلى عمر فقال له عمر من أنت؟ قال إني قبس. قال ابن من؟ قال ابن لظة. قال من أين أنت؟ قال من النار أو كذا نحو هذا. فقال له عمر اذهب ألحق بأهلك فقد احترق. يعني هذا شيء غريب، لماذا تسمي بهذا الاسم؟ السؤال الشق الثاني للسؤال المبارك، لو كان الإنسان له خال أو أخ أو قريب أو بعيد يعلم أن هذا الرجل على ضلال، هل يسمي عليه؟ الجواب لا يسمي عليه. لهذا كره العلماء التسمي بأسماء الفسق والفجرة، كره العلماء التسمي بأسماء الفسق والفجرة، ويحرم التعبيد لغير الله، وإن كان في فرق بين الكراهة والتحريم. يعني مثلا تسمي بفرعون، فرعون أصل معناه ملك باصطلاح بلغة الفراعنة، لكن العلماء كرهوا هذا الاسم. ليش كرهوا؟ لأنه إذا أطلق لا يراد به إلا الطاغية، نمرود مثلا. إذن هذه أسماء مكروهة، لكن الإنسان يسمي بأسماء ينطبق على كل شخص، كما قال صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام. ليش؟ ما من إنسان إلا ويحرث، يا خير يا شر، ما من إنسان إلا ويحرث، ما من إنسان إلا ويهم، يا بالخير يا بالشر، عادل، ما من إنسان إلا وهو عادل، إما عادل إلى الحق وإما عادل عن الحق، ما في بين بين، صح؟ إذن الإنسان يبحث عن الأسماء الطيبة. نعم تفضل. شروط المسح على الخفين هذا شيء طيب، لأننا مقبلون على الشتاء. الشرط الأول أن يكون اللبس على طهارة كاملة، تتوضأ وضوء كامل ثم تلبس الجورب أو الخف بعد ذلك، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المسح، أن يكون الجورب أو الخف ساترا لمحل الفرض، يعني لو كان الجورب تحت الكعب مثل الجوارب المقصوصة هذه، أنا أسميها مقصوصة، شو تسمونها؟ ها؟ كات، هي مقصوصة صارت، شفت شلون؟ الجوارب المقصوصة هذه ما يصير تمسح عليها، ليش؟ لأنه سهل أنك تنزعها، فلو كان الخف أسفل الكعب ما يجوز أنك تمسح عليها. هذا الشرط الثاني، أن يكون ساترا لجميع العضو الذي هو القدم. الشرط الثالث أن يكون المسح في المدة المسموحة شرعا، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. ومتى يبدأ اليوم والليلة بالنسبة للمقيم أو المسافر؟ يبدأ من أول مسحة، مو من اللبس، من أول مسحة. مثلا أنت توضيت وضوء كامل ولبست دراغاتك وجيت المسجد صليت الجمعة، بعدين الساعة 2 انتقض وضوءك، ما شلت الجوارب أو الخفين، وقبل صلاة العصر رحت توضيت ومسحت، إذن يبدأ وقت المسح من صلاة أذان العصر اللي أنت توضيت فيه. فأنت تصلي العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، بس عصر ما يصير تصليه. واضح؟ هذه ثلاثة شروط للمسح الخفين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. بارك الله فيك.